بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء ومثله من لقاءات نوافذ خير لكل ما ينفعنا وإياكم في الدين والدنيا، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللهم آمين. القلب، وما أدراك ما القلب؟ كان أكثر دعاء، أو من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وقلبه أعظم القلوب وأتقى القلوب. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فلا غرو ولا عجب أن ندندن دائما وأن نراجع قلوبنا مع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يرشدوننا ويأخذون بأيدينا إلى طريق الحق والصواب وإلى المسيرة وراء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. مع فضيلة الشيخ المربي، فضيلة الشيخ الأستاذ الداعية الكبير شيخ طه حسين يعقوب. مرحبا يا سيدي. يا مرحبا حضرتك. أهلا وسهلا. يعني السادة المشاهدين اللي بيتابعونا من زمان يعرفونك، كم أحبك في الله عز وجل، وكم أسعد بهذا اللقاء على المستوى الشخصي حتى أتعلم وحتى أراجع قلبي. يعني حبك رب الجليل. الله يبارك فيهم سيدنا. مشكلة يعني دائمة، والسؤال فيها متكرر من الإخوة والأخوات، على اختلاف الأعمار وبعد كل موسم عبادة من العبادات، شعور بالفتور والرخاوة، وما أستطيع أن أسميه تجاوزا يعني انطفاء الجذوة، الحرارة، مش حاسس إن هو مقبل على القرآن، مش حاسة إن هي كانت صلي ركعتين بالليل تكاسلت، حتى الفرائض كأن سحب منها الخشوع، يعني معاناة يعانيها السائرون إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي الأسباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. هي الخط أصل والفتور ده أصلا ولا أمر عارض؟ لا، كل شيء ممكن. مفيش حد يستطيع أن يسير على وتيرة واحدة في قطعة. النبي صلى الله عليه وسلم حط قاعدة، قال لكل منكم شرف ولكل منكم فتح. لكل منكم، يعني ده لفظ عام. كله بيصوم الفطور. ولكن الصالحون قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي فقد اهتدى. عايز أفهم المعنى ده، لأن ده معنى إلى حد كبير لأمثالنا أصحاب الفطور، مطمئن، يعني اللي وقع يقوم تاني ما يخافش، مش كده؟ هو احنا بنحط أصل إن الفطور بتاعك وصلت لفين؟ ده سؤال مهم. فهل الفطور يؤدي إلى التفريط؟ فإحنا دايما بنقول إن كل واحد مننا لابد أن يكون له حدا أدنى من العبادات. اللي هو إيه بقى؟ الحد الأدنى من العبادات يشوف نفسه كان لا يدع إيه؟ يعني حضرتك عندك نفسه كان لا يترك قيام الليل في سفر ولا حضر. طيب، أقل قيام الليل ركعتين بعشرات. نفسه كان لا يدع السنن الضرعات. نفسه كان لا يدع كذا، كان لا يدع كذا. فحضرتك يعني اتفقنا واختلفنا، قضية إن احنا نرجع تاني لورد المحاسبة، وكل يوم قبل ما ننام نقعد نشوف احنا عملنا ايه. فاحنا بنقول إن دايما في العبادة حضرتك عندك حد أدنى، مفيش حد أقصى. نقعد ورد المحاسبة، دي مسألة مهمة جدا، وأظن دي بداية العلاج أو الخروج، هي وحدها عبادة مهمة، محاسبة النفس. فلا أقسم بالنفس اللوام. هل ورد المحاسبة بس على الذنوب، على التقصير، ولا الشق الآخر اللي ربما لا نلتفت إليه، هل العبادة كانت مظبوطة؟ هل أديناها؟ هل الفرائض في أوقاتها؟ هل مشمولة بالخشوع وما إلى ذلك؟ مش ده يدخل في المحاسبة أيضا؟ والله هو انا لما الدنيا بتقع معايا في الفطور، انا المفروض ان حتى لو وصل الامر ان انا بادي العبادات، لكن لان هو الفطور ممكن يؤدي الى ايه، ان الانسان يدع عبادات، فانا يؤدي إلى هذا؟ طبعا لو الإنسان تركه بدون علاج، هو الانتكاسه جايه كده، الانتكاسة بقى الانتكاسه دي كده، المرحلة ما هو الأخطر ايه، يعني. الحسنه، الحسنه بتروح. نعم. يعني حضرتك دايما ايه، احنا عندنا حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، قاعدة جميلة جدا، قاعدة الدرء، الدرك، الدرء بالهمزة، الدرء، درء، الدفع يعني، ويدرؤون بالحسنة السيئة. السيئة. الله الله. فهي حضرتك في مزاحمة، أدي السيئة جاية فلقيت حسنة، فطول ما الحسنة أقوى بتدرأ لحد ما الحسنة تضعف وتبدأ السيئة تستأسد، فإذا السيئة استأسدت الإنسان يقع في السيئة. فدايما يبقى عندك موقوف قوة الحسنة التي تدفع السيئة. إذا الوعي بالمسائل دي مهم جدا، عشان الإنسان ما يبقاش بس مهتم بالأعمال دون وعي بها. هو أنت بتقع عليه؟ هو القاعدة برضو كده، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. باطل. فأنت طول ما أنت مشغول بطاعة ربنا، حتى البنت المرأة أوصت أولادها فقالت لهم تعودوا العبادة، ودي جميلة خليها قاعدة برضه، تعودوا العبادة فإنها لها عادة، ده عايزة تسجل الكلمة، تعودوا العبادة. العبادة فإنها لها عادة. يعني ايه يا سيد؟ يعني النهاردة أنا متعود على قيام الليل، فالساعة البيولوجية بتاعتي تيجي قبل الفجر بساعة وتقومني ده بسبب بالتعب. الديمومة والتعود، النسيم كان عمله ديمة، صلى الله عليه كان وسلم. إذا عمل عملا أثبته، كان يقول خير العدوان العمل أدومه وإن قل. فأنا هبقى الساعة البيولوجية بتاعتي مظبوطة على قبل الفجر بساعة، الساعة البيولوجية مظبوطة عندي إن أنا يوم الاثنين والخميس لو كلت يجي لي مغص. يا سلام يا سلام. والمعنى ده الحقيقي يعني، الحقيقة أنا شفته أو قرأت عنه سيدنا الإمام وكيع بن الجراح على من هو، قيل في سيرته أنه كان مدمن صيام النوافل، فإذا جاء العيد مرض نعم لأنه ما ينفعش يصوم، لا فيدخل في هذا المعنى أنه خلاص اعتاد على ال حضرتك قلت كلمة جميلة، قلت إن بعض الناس صارت العبادة لهم سجين. لكن صديقي أنا، صديقي كان بيصلي في مسجد الإمام، فأنا كنت أحيانا بروح أصلي وراء إمام. فليه صديقي تاني اتجوز بنته، بنت هذا، بنت بنت هذا صديقك. الشيخ، الشيخ ده كان ما شاء الله من حملة القرآن وكان شغال محافظ، ما شاء الله. فدخل عليه وهو نائم فوجده يقرأ قرآن وهو نائم. وهو نائم، فبيقول لحماته الحق بيعمل ايه؟ قالت لا سيبه كده على طول. فمثل هذا يقال أن قراءة القرآن له سجين، حتى صار يقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو نائم وهو نام. في قسم يذكرون للسلف كده. الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ما هو حاله خلاص. لا لا، هو اللي أنا قريته أعجب من كده، إن رجل من السلف كانت له ختمة وهو نام. الله الله يعني هو الله. بيقرأ الرسول بكرة نايم، بكرة بيقرأ سورة آل عمران. وأظن كثير من الصالحين وأهل من الصالحين ومن أهل القرآن لهم حال مع ربنا، هم نايمين، هو نايم بيقرأ القرآن بيذكر شغال كده. بعضهم يعني حتى المتقدمين اللي في حياتنا، شفنا ناس في العناية المركزة وأصيب بجلطة، عافانا الله وإياكم والسادة المشاهدين يا والسامعين، رب. وما بيتكلمش، لسانه لا ينطق إلا الآيات من القرآن كما كان متعودا. شفنا هذه آيات موجودة لا ده مكتوبة. هي القصة، كان الراجل من السلف كان أظن محدث، فإيه قال للرجل اقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه سورة، قال اقرأ سورة صغيرة، فأظن قرأ عليه سورة القارعة، فكان قاعد على المكان عليه فوقع، فدماغه اتخبطت في خشبة فأغمي عليه، فكان يقرأ القرآن وهو مغمى عليه، الله أكبر فعلم أن قراءة القرآن له سجين. الله فهي أكبر. دي حضرتك أدمنت الذكر سيصل الذكر لك سجين. حتى هم ده إيه؟ المسألة تصل حتى مش بس مع بعد انقطاع العمل، يظل القرآن يصاحب صاحبه، يقال اقرأ وارتقي لصاحب لصاحب القرآن، صاحب الصحبة. القرآن. هو الله، ابن القيم عليه رحمة الله لما بيفرق ما بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والصالحون، بيقول لك أن الصالحون تأتيهم الطاعة طوعية. طواعية، ما فيش تكلف ولا لا لا جهد، خالص، هو خلاص. هو قاعد يسكن لوحده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد في المجلس، هما بيتكلموا في شؤون الجاهلية ويتضحكون، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سجي. رب رب اغفر لي اغفر لي وتب، وتب، رب الله. اغفر لي وتب عليه. رب كان ايه؟ كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم كأنه يقيمه انسان. الله أكبر، الله أكبر. طيب، هذا حل عالي جدا في زماننا، زمن العوائق والموانع والانشغالات. لو احنا قلنا عايزين علم، نصل يعني لا على لا الأقل من أقرب طريق على لو قدنا، يعني قلنا لو قلنا علم ما حدش هيوصل، لكن اللي بيوصلوا كتير اللي بيوصلوا كتير في زماننا. كتير، الصالحون كتير. انا بقول لهم ان شهر رمضان ده مش شهر عباده، ده شهر منافسه. مصارعة ومنافسة. منافسه العباد في الجحور، العباد في الجحور. في الجحور. حضرتك عبادتك في بيتك، انا ما اعرفش عنك حاجه، وانا بيتي ما تعرفش عنها حاجه، ماشي، وفلان في بيته ما تعرفش عنه حاجه. كلنا بنجتمع في الاعتكاف وكل واحد بيبان على حقيقته. يا سلام. اذا ايه؟ اذا طار الغبار بان من كان يركب حمارا ومن يركب حصان. صحيح. هي كده. فشهر رمضان ده شهر منافسه. طول السنه حضرتك بتقوم في بيتك، فيجي في القيام يبان مين اللي بيقف ومين اللي بيقفش. طيب، دي مواسم الحشد، يعني فيها أنس وفيها روح الجماعة وفيها المعونة. بعد هذا نعود لأزمنة الغربة والانفراد، فتبدأ الشكوى، المؤشر بينزل. برضو السؤال قائم، من أين أو ما هي أعظم أسباب هذه الرخاوة وهذه الطراوة وهذا الفتور؟ هو كده. انا كنت حاطط قواعد. القاعده الاولانيه ان احنا عندنا ان رمضان احنا كلنا بنعبد عشان بركه الزمن، وده وحش. بركه الزمن وبركه الجماعه وبركه المكان. بركه الزمن شهر رمضان، بركه الجماعه اللي بدنا كلها صايم والناس كلها بتصلي ايام، وبركه المكان ان معظمنا بيصلي قيام، بيصلي في المسجد، صحيح. وبركه الاجر. يبقى أربع بركات. اللي هتفوتني الوحيدة منهم بركة زمن. فيما بعد رمضان يعني يعني. بعد رمضان أنا عبدت ربنا في رمضان، فضاع مني بركة الزمن. لكن أنا ممكن أحققه في جوف الليل، صلاة آخر الليل مشهود. ماشي؟ فأنا هيفضل عندي بركة الجماعة. بركة الجماعة إن الراجل إذا قام وصلى في بيته هو ومراته، كتب من الذاكرة الله كثيرا والذاكرات. كتب كتب. هي أجر الحديث كده. عالي أوي، كتب كتب. يعني. هي الراجل اذا قام فصل ثم ايقظ امراته فلم تقم فنضح في وجه الماء فقامت فصلى، كتب. واذا قامت فصلت ثم ايقظت زوجها فابى فنضحت فقام فصل، كتب. يا جماعي طيب، مش بس جماعة، أنا ملاحظ هنا أن العمل المطلوب على هذا القدر من الأجر كتب عند الله من القانت أو من الذاكرين أو من القانتين على حسب الروايات المتعددة في هذا. العمل قليل، ركعتين في جوف الليل، ومع هذا يحدث الفتور عنهما. برضو السؤال قائم، أنا ماشي ورا حضرتك خطوة بخطوة عشان ما هو نعالج المشكلة. احنا ما احنا قلنا بقى ايه في الاول؟ ان انا عندي حد ادنى ما بتنزلش عنه. ماشي؟ القصه ان راجل من السلف، ماشي، اذن العصر فجاءه ملك الموت فقال انت مامور وانا مامور، دعني حتى اصلي. فتوضا فصلى ركعه من العصر وقبض وهو سيد. فهي دي بقى قضيه ايه؟ قضية نسميها ايه؟ استعداد أو الهمة. القتال عن الطاعة. ما تفوتش منك. تفوت منك ليه؟ ربنا قال كده فاذكروا الله قياما، مش قادر، وعوذا، مش قادر، على جنبكم. هذا وراءه شيء، اللي هو الدافع، زي ما بيسموه علماء النفس الدوافع. الدوافع الإيمانية كيف تفتر؟ هو مؤمن بالله ورسوله، وكان، لكن هو بيعاني من الفتور وعايز يعرف السبب، والعلاج ايه يعني؟ عايزين نديله جرعة علاج عشان يقوم دلوقتي من هذه احنا زي الوهم. ما بنقول ايه، الفطور بقى مصري، بس هي مش القضية في الفطور. ماشي، القضية في أثناء الفطور. أنت حضرتك هتفطر، ما فيش حد يعني، إحنا عندنا إشكال كبير، إشكال كبير. أنا كنت بتكلم بعد رمضان، بقول لهم في حاجة بتحصل بعد رمضان ودي كلها بنشتكي منها. حضرتك ممكن تخرج من مواسم الطعام، زي بتخرج من رمضان، تخرج من 10 ذي الحجة، تبقى جاي من حج، تبقى جاي من عمرة. حضرتك عملت طعام كبير، وحضرتك أول ما تخلص الطعام الكبيرة تكتشف إنك بتعمل ذنب، وذنب عيب ان واحد زي يعمله، عيب ان واحد زي يعني انت لسه حديث عهد بحرم، حديث لا، عهد في الموسم. غير كده. انت نفسك لما تفتكر الذنب، ايه اللي اتقلب ده؟ يعني ايه اقول هل يستوي الذين يعلمون والذين ما لا، يصحش مني وهو حتى يعني. وحتى احنا عيب اللي انت بتعمله ده. لو جالك حد يستفتيك، ايه الادب اللي انت بتعملها؟ حد يعمل كده؟ او ان بيحصل طرح شديد، سواء الذنب او الطرح شديد، الاثنين دول مش خطر. ليه؟ لان الاثنين دول بعض الطاعه، لان كتير مننا لو فضل يعني، لو فضلت انت ماشي زي رمضان، عمال تقرا في المصحف وعمال تصلي بالليل وصايم وعمال تذكر، هتفتكر نفسك مالك. فالكثره دي حلوه، بس اهم حاجه في الكسره دي، ابن القيم بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك انت غالبا هتقع، بيقول لك لا تكون طويل السهاد، ما تنامش تحت. الله أكبر. يعني ايه؟ خلاص انت وقعت، احنا ما عندناش اشكال في الوقوع، لان كله هيقع، ما حدش ما بيقعش. بس هو المشكله يعني، هم حتى لما يتكلموا في الايه، في الاشكال، بيقول لك هل الصالحون لهم ذنوب؟ اه، بس ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الانبياء قال نعم العبد انه هو وقع، بس قوله ما تروحش تحت، عملت ذنب، مفيش اشكال انت عملت ذنب، استوب. وهنا لفتة عظيمة جدا أشرت فضيلتك إليها، مثلا على ذكر سيدنا سليمان وسيدنا وأبوه سيدنا أيوب، قال رب اغفر لي. ولو لحد هنا يكفي، لأنه هو طالع من يعني شيء من التقصير، المعروف القصة، لكن يطمع في رحمة الغفور الرحيم سبحانه، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. التعامل مع الله عز وجل حتى في لحظات التقصير، اللجوء إلى الله والطمع إلى الله شيء جميل، ومن من حسن الظن بالله. ولا إيه سيدنا؟ أنا بحاول أدندن حوالين. هما بيقولوا معلومة لطيفة هنا، بيقولوا إن هو طلب دنيا ولا آخرة؟ في في الآية دي؟ في الآية دي دنيا اهي لا ولا إيه؟ ما هو ملكا، لا، بس هو ملك لله. هو قال الأول إيه؟ اغفر لي. اغفر لي، طبعا فقال لك لا تطلب الدنيا إلا أن تطلب قبل الآخرة، الله عشان ما يبقاش قلبك متعلق بالدنيا. كتير مننا يا رب غنيني، يا رب سدد ديني، لا قول اغفر لي الأول، فإذا غفر لك ودعوت بالدنيا استجاب لك. ايوه سيدنا، بس برضو مش شيء ملفت. انا ما بدخلش في القصه، لكن بنستل منها مع وجود فضيلتك شيء من العبر. يعني انا افهم سيدنا، معلش اسمح لي، ان اللي كان في طاعه واي ان دخل من باب واسع من ابواب الطاعات، ليه عين ان يعني مع افتقاره الى الله عز وجل ان يطمع. انما بيقول رب اغفر لي، يعني طالع من تقصير. هل دي اشاره لينا احنا؟ مين اللي قال ربك فضل طلب التقصير؟ سيدنا سليمان. لا، مين اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بعد قيام الليل؟ قال والمستغفرين بالاسحار، وبالاسحار هم يستغفرون. يستغفرون. بعد الصلاه المشروع ايه؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي. بعد الحج الاستغفار. فالاستغفار قضيه، مش قضيه الذنوب مش ولا ذنوب، تقصير. حاسس المقرب يعني من عمل قرأت أنا الله الله. حاجة متعة. أن الرجل من كان السلف كان مديون، ربنا سدد دين لدين المسلمين، يا رب. الله. فكان يدعو بالمغفرة، فقال له ابنه ألا تدعو ربك فيسدد دينك؟ قال إذا غفر لي سدد لي دين. الله أكبر. هو ده الفهم بقى عن الله. أصل ما تطلبش يعني. إحنا واحد من مشايخنا ربنا يحفظه كان بيعلمنا حاجة، حاجة جميلة جدا وسهلة يعني. كتير مننا من الناس يعني بيروحوا العمرة بنية أو الحج إيه؟ إن الحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكيلو خبث الحديد. فيقول لك دنيا فاسدة. برياء أنت رايح عشان الدنيا. أمال أنت رايح ليه؟ بس رايح ده في الحديث من محفزات لا، ما هو الحج. أنت ما تبقاش رايح في العبادة وكل همك دنيوي. قبليها حط الحج والعمرة ينفيان الذنب، يعني ينفي الكيلو خبث الحديد. بعد راجل كده تبقى تحط ايه؟ صح. زي كتير من الناس بيجي في صلة الرحم، هو رايح يصل الرحم ليه؟ يزيد في العمر، ينسأ في العمر ويزيد في الرزق. طب دي رياء، انت رايح عشان دنيا. لا، اصل صلة الرحم فرض. فانت رايح تسقط الفريضة اللي عليك الأول، وبعد ما تسقط الفريضة اللي عليك الأول نبقى نتكلم بقى بعد كده في الرزق. الله أكبر. ودي عبودية الدخول على ملك الملوك سبحانه وتعالى، هو نعم. كريم، الكريم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. الغني والحميد. سبحانه فأنت يعني تتوقع إيه من زيارتك للملك؟ هترجع محمل، بس ادخل عليه باستغفار بافتقار. هو ده المعنى اللي حضرتك تريد أن تؤكده. وانا عايز اقول ان ايه، في اشكال كبير. إيه بس إيه، حضرتك ما تزعلش مني، لا تفضل بس سيدنا. والناس اللي بيتفرجوا عليهم ما تزعلش مني. كل الناس يقول لك ايه، سيستجيب سيستجيب سيستجيب. حضرتك حطيت الضبط ده منين؟ إن ربنا سيستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مثلا هل الناس مين هتروح اللي قال الآية؟ استجب؟ الله، الله. فإن الله لا مكره له، استجاب. هذا منة وفضل. ما استجبت هذا عدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي ثلاثا فايه؟ فاستجاب في اثنين وايه؟ ومنعني. ثالثا. يا سلام يا سلام. فانت هتقولي مش شرط. دي بالعكس، ده بقى العلم بالله عز وجل، عشان في مناطق مجهولة بيدخل منها الشيطان ويصل بالإنسان والعياذ بالله إلى الشك وإلى سوء الظن في الله لا، عز وجل، ما سواء شياطين الإنس أو الجن. وده الخطأ في سوء الظن. دلوقتي انا احط، انا دعيت اول حاجه ان ربنا لن يستجيب سبحانه وتعالى. ليه؟ لان انا لست اهلا للقبول. وأنه لا مكره له، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا، انا احط الاصل، ما انا احط قاعده. اول قاعده ان ربنا مش هيستجيب. ماشي، خلاص. ليه؟ لان انا ما استاهلش ان يستجيب. كان بيحكوا عن صلة بن أشيم انه دخل في غيبه، كان في غزوه ودخل في غيبه وقعد يصلي طول الليل، وبعد ما صلى طول الليل قال ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من النار، او مثلي يسالك الجنه. يا سلام. ده بقى مع كل واحد عارف مقامه، يعني هي انت حدوده. كل ما تطلع هتستقل قدرك. استقل قبل. يا يعني سلام. ماشي، فقضية سيستجيب دي محتاجة ضابط، إن أنا مش ربنا مش هيستجيب لي. ماشي، واحد. طب أنت عشان الناس كلها بتخاف من دي، خلاص بلاش دي. طب التانية، إن ربنا هيدخل ليك في الآخر. طيب حضرتك لما أجي أعمل موازنة، إن أنا طلبت حاجة في الدنيا وربنا ادخرها لي في الآخرة، في وجه توازن بينهم؟ لا إطلاق. خلاص، يبقى أنا في الآخر. التالتة، بس إن هو خلق الإنسان عجول، الإنسان عايز دلوقتي. التالتة إن الدعاء صاعد، ومين اللي هبط؟ البلاء. البلاء. هل تحب ان يستجيب الله لك وتبتلى؟ لا طبعا، درء المفاسد مقدم على جلب اخر حاجه، ودي اسهل حاجه واظهر حاجه، ربنا يستجيب. فايه؟ انت بتدعي، لان الدعاء نفسه ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، الدعاء، دعائي. سيدخلون جهنم داخلين. مش هيدعي يبقى متكبر. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل يعني ايه؟ يقول قد دعوت دعوت فدعوت. فاستجب لي. الرجل قال ايه؟ حاجة أنا أطلبها منذ 20 سنة، ولم يستجب الله لي، ولا أحب أن يستجيب الله لي. إيه السر؟ الانكسار. هو ما هو متلذذ بالدعاء. مش الله. متلذذ بالدعاء. أنا بقول لك ممكن تديني الألم ده، ممكن تديني الألم، فأنا عمال ألح وأنت مش عايز تدهوني. فأنا انكساري معاك، أنا نفسي في الألم، أنا بحبه، ادهوني. فأنت انكسارك قدام ربنا أفضل عبادة على الإطلاق. الانكسار، الذل والانكسار. الذل والانكسار ده بيتحقق أنت في السجود. أقرب ما يكون عبد من ربه هو إيه؟ ساجد. ساجد، لأنه بيضع أعلى ما فيه في الأرض. فالذل والانكسار، فانكسارك وأنت بتطلب ده محبوب إلى الله، فقد لا يستجيب، لأنه إيه؟ يعني إيه، في أثر كده عن سيدنا جبريل عليه السلام بيقول فيه إيه؟ بيقول أن العبد إذا دعا، فإذا كان عبد صالح، فإن الله عز وجل يقول لجبريل عليه السلام لا تستجيب، لا تحقق له دعاء. ليه؟ قال لأن نحب أن نسمع صوته ودعائه ومناجاته. أما المنافق والكافر فإذا ضعف إن الله يقول أقضي له حجته، فإنه لا يحب أن نسمع صوته ولا مناجاته ولا دعاء. الله أكبر، الله أكبر. فقضية سيستجيب دي لأن الناس هو متوقع يا رب فلان ظلم خده. وبعدين كتير كان متوقع ان هم كانوا في الصلاح ان اي حد يعمل معاه مشكله ان هو لم يدع عليها تدمر. مين اللي قال كده؟ لما الكافرين ده غرور بالنفس، هو مغتر طب بنفسه. ما الكافرين عايشين اهو. ده ربنا سبحانه مستجاب دعاء الكافرين مش اذا ارتبوا ان تقول على الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى الدنيا اذا هم يشركون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. يعني المسألة مش معيار إن الكافر عنده تمكن في الدنيا وما إلى ذلك، لا لا، القصة المعادلة يعني عند الله تبارك وتعالى تختلف حسابات الناس. لا لا خالص خالص خالص نهائي. فالإيمان بقى بيظبط حسابات النفس والمؤمن على ما عند الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا. برضو هي المسائل دي كلها تصب في ضبط مسألة الفتور وكيف يفهمها المسلم حتى لا يصل إلى الانتكاسة، وإن قيامه ليس مستحيلا، عودته إلى نشاطه. خد ثلاث قاعدة. القاعدة الأولانية حب. الإيه؟ القاعدة الأولانية حب. حب. حب. القاعدة الثانية قرب. القاعدة الثالثة رقي. الله أكبر. حب وقرب ورقي. وارتقاء او رقيه. نعم. فاحنا هنقول ان احنا عايزين ننقل العباده من مجرد انها عباده الى حب. انت بتصلي عشان تحب ربنا. ايه فوائد ده؟ الفوائد ان خلاص موضوع العباده ما تقدرش تسيبها. تقدرش تهجر محبوبك. انا بحب، فانا قائم قائم محب. يعني سيد بن المسيب عليه رحمه الله، سيد بن المسيب عليه رحمه الله قعد 40 سنه لا يؤذن المؤذن الا هو في المسجد. فسالوه منين؟ فقال لهم اللي عليك حاجتين. قال لهم انا وصلت كده بحاجتين. الحاجه الاولانيه قال ما اتت صلاه الا وانا لها مشتاق. الحب الشوق هو دي. الله. الثانيه وما اتت صلاه الا وانا متهيئ لها. فالحب هيخليك تتهيئ. الله. المراه قالت كده. قالت ايه؟ قالت لا تكن عبد سوء تنتظر حتى ينادي عليك. ما يقولكش الله اكبر، لازم تبقى جاهز قبليه. شوف الكلام. والذين امنوا مش بيحبوا بقى اشد حبا لله. يا سلام. نفسه قال والعبد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. جهاد في درجه الجهاد. الرباط. وهي انا كنت كلمت مع حضرتك مره زمان عن قضيه حاجه اسمها النزاع الحبي. النزاع الحبي ان امنا عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها النفس كانت هي زوجه رقم 9، فكان بيجي لها بعد كم يوم؟ بعد 8، فبيجي لها في اليوم 9، فاكيد في شغل طبعا. فهو جاءها في ليلتها التي ليلتها حتى مس جلده جلدها ثم قال لها ايه؟ دليني أتعبد الرب. فدي نزاع حبي. إن في حب الزوجة وده مباح. وحب ربنا وده أصل. نعم. فحصل نزاع. أنا مين شهوتي في دنيتي ولا ربي؟ كان الكلام ده مكتوب. فما وصل لمرحلة إنه مش قادر فنطق عليها. دليني. فقالت له قم فصلي. وقام يصلي. فهي دي القضية بقى ان ايه ان انا بقول ان حضرتك عشان توصل للحب عندك قاعدتين ما فيش غيرهم. القاعدة الأولانية أن يكون مرادك مراد الله بك. أن يكون مرادك أنت عايز إيه؟ أريد الرضا. طب إيه اللي يوصل للرضا؟ قبل الأذان فين؟ أنا مستعد عشان الصلاة. طب تعرف الصلاة فين؟ أنا في المسجد. طب في جوف الليل فين؟ أنا قاعد بصلي. طب يوم الاثنين والخميس أنا صايم. طب أنا ذاكر. طب أنا اثنين ان تكون محابك محابه. ماذا تحب؟ لا احب الا ما يحب. الله اكبر الله اكبر. يبقى الاولانيه ان يكون مرادك مراده. اثنين ان تكون محابك محابه. ما يحبه منك تكون انت فيه. وبهذا تصل الى الرقي. لا والى لا احنا لسه في الحب. طيب. لأن موضوع الحب يعني محتاج كبيرة. حلقات، والحلقة للأسف الوقت داهمنا في نقطة غاية في الأهمية، لكن إن شاء الله نستأنفها في حلقات قادمة. قضية الفتور قضية خطيرة جدا ومهمة جدا، وتحتاج إلى الدندنة حولها حتى يعني تكون سبب أسباب شفائنا، وكلنا هذا الرجل أو كلنا نحتاج إلى أن نكون على صراط الله المستقيم وفي نور من الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب، دائما أتربى ودائما أستمتع بوجودي معك، وتنقلنا لمعاني وتغوص في أفكار جديدة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه. جزاك الله خيرا سيادة، أسعد الله قلبك، جزاك الله بارك خير. الله فيك، ونسأل الله أن يصحنا قلوبنا وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام. عن تحياتي لحضراتكم، نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.